شاب نصري ويونس السعيدي وإيديسيون تي سيرميزيك هيا ودومي دي زويت ولا نوفير بيان سير هي اللي كيجي ود الليلية صغير حلقة ديالنا من سلطة الحاج أيوب إبراهيم وكافي تيتانيك اليوم راح تزينة البنات دوها عروسك وقلبي هي صبرت قلبي ولا عين بكات انا وكيل سيدي ربي اليوم راح تزينة البنات دوها عروسك وقلبي هي صبرت قلبي ولا عين بكات انا وكيل سيدي ربي يا شاب راشد راي يا اللي كشف جود الشرقاوي دون سيوم ولدتو ادم وخديجة صغيرة عن شاب رياض تعيل كيوم السعيد المليار دفوة ورجل ينسور تعيل كي اردوان ماطري ومصعب ومنار دمعة دمعة نبكي كل يوم حي علي وعلى وعديه تبعت الحب شبعت هموم كيتي نقويها في ديني دمعة بدمعة نبكي كل يوم حي علي وعلى وعديه تبعت الحب شبعت هموم كيتي نقويها في ديني فرجي والهلا توفيق لبلانو تصوصق البيضة نحب العم المساحة اسماعي والناس لا نعيش خليد ومهم تونس محمدية مروان العدنان وأشرف قبل ما نسيت الشاب عدنان ديك العزيزة ضد المقتل علاش نزيد نحمق راسي دتني يا وطني خير قنزك سيف ماشي وفي ديك العزيزة ضد المقتل علاش نزيد نحمق راسي دتني يا وطني خير قنزك سيف ماشي وفي محمد المبروك وإيمان أسفي هي الناس وش تلبس ونسمة ناس خاطرك عمر الزاوي ناس كتاب ما نسي موتي طوال الله يهيم ونسمي سور أسفي الشريفي ويسم لي عقوبي هاي صار فوزي ليك يوم ونرى على الاستوديو بالسيف اليوم راح تزينة البنات دوها عروسك وقلبي صبرت قلبي والعين بكات انا وكيل سيدي ربي اليوم راح تزينة البنات دوها عروسك وقلبي صبرت قلبي والعين بكات انا وكيل سيدي ربي محمد العرجاني غلطة ما نعاودهاش من هدي غادي نتوب كنت ظالم وما نعباش بصح دابا قلب المقلوب درت غلطة ما نعاودهاش الذين تروب كنت ظاتم وما نعباش بصح دابا قلب مقلوب عشقة المال باعو هابي فيلا ولا خرج بالعساس واللي بحالي ظهرو يرمي يروح لبلا يخرج له فاس عشقة المال باعو هابي فيلا ولا خرج بالعساس واللي بحالي ظهر يرمي روح للدروان يخرج له فاس.